الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد من كتاب الجامع في عقائد أهل السنة والأثر لجامعه الشيخ عادل الحمدان. واليوم نحن مع اعتقاد الإمام الكبير سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، سفيان الثوري. قد أورد المصنف له 3 فصول في الاعتقاد. إن شاء الله اليوم نقرأ الأول منها. بعد التعريف بهذا الإمام، وهذا الإمام التعريف به حقيقة يحتاج إلى دروس منفصلة، دروس خاصة بالتعريف به. لهذا لطلبة العلم المهتمين يراجع تقدمة الكامل في الضعفاء لابن عدي، فيها ترجمة من سفيان الثوري، ويراجع تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فيها ترجمة من سفيان الثوري، ويراجع ترجمة سفيان الثوري والتي فيها الكثير من أخباره الرائقة في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، ويراجع أيضا ويراجع أيضا تراجمه في التاريخ الكبير البخاري وغير ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. سفيان الثوري من أتباع التابعين، ولد عام 97 من الهجرة، وتوفي عام 161، يعني أنه عاش 64 أعوام. هذه الأعوام المباركة ترك فيها علما باقيا في الأمة إلى يومنا هذا. سفيان ولد في الكوفة رحمه الله تعالى، وقد اجتمع فيه كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر أنه نظر في تراجم الناس، فبحث عمن اجتمع دخل في الزهد حتى بلغ المنتهى فيه، ودخل في الحديث حتى بلغ المنتهى فيه، ودخل في الفقه حتى بلغ المنتهى فيه. فاجتمعت له هذه الثلاثة، فما وجد سوى الحسن البصري في زمن التابعين، وسفيان الثوري في أتباع التابعين، والإمام أحمد بن حنبل في من بعدهم. قال: ولست بمنكر على من ربع بسعيد بن المسيب. سفيان الثوري كان زاهدا يتعلم منه الزهاد، لهذا دائما تجد في كتب زهاد والصوفية له ذكر، وكانت له لقاءات مع إبراهيم بن أدهم وغيرها، وكان إبراهيم بن أدهم يثني عليه وهو يثني على إبراهيم بن أدهم. وكان أيضا محدثا ومن أئمة الجرح والتعديل، لم يكن ثقة ثبتا في الحديث، تقريبا لا يعرف في طبقته رجل أحفظ منه، حتى أن شعبة الذي كان متفرغا للحديث فقط كان يقول: سفيان أحفظ مني علما. من سفيان فقيه أيضا، يعني ليس متفرغا للحديث فحسب، ولكن هذه البركة. كما أنه رحمه الله ورضي الله عنه، ولهذا دائما كتب الحديث والحفاظ فيها تراجم لسفيان الثوري، كما أنه رحمه الله ورضي الله عنه كان فقيها. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعافيك. كان فقيها، له مذهب فقهي، ولا زالت اختياراته الفقهية مدونة في عموم كتب الفقه التي تعنى بذكر مذاهب واجتهادات الفقهاء. وقد كان في الكوفة ولم يؤخذ عليه شيء من الرأي كما نبه على ذلك شيخ الإسلام، بل كان هو أشد من ذلك، وله لقاءات أيضا مع كبار الفقهاء في عصره مثل الإمام مالك والإمام الأوزاعي، وكانت تجمعهم صداقة. فسبحان الله، تجد المرء في طبقة سفيان فقيه مثل مالك أو مثل أوزاعي، وتجد سفيان ممكن يغلبه في الفقه، ثم تجد سفيان أيضا زاهد وهم لا ينافسونه في أمر الزهد. تجد الرجل زاهدا في طبقة سفيان مثل إبراهيم بن أدهم، وسفيان يفوقه في الزهد وهو لا يستطيع أن ينافس سفيان في فقهه وحفظه للحديث. تجد المرأة محدثا عظيما مثل شعبة، وتجد سفيان أحفظ منه بالحديث، ثم شعبة لا يستطيع أن ينافس سفيان في الفقه والزهد. ثم أنه كان إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان إماما في مجانبة الولاة، حتى قال الإمام أحمد أن سفيان الثوري يعني هو إمام في هذا الباب والناس به يستنون. إذا فهمت شيئا من سيرة هذا الإمام الجبل تفهم لماذا قال الإمام أحمد في حقه: سفيان لا يتقدمه أحد في قلبي، وتفهم لماذا قال فيه شعبة وغيره أمير المؤمنين في الحديث، بل هو كان إماما في الرجوع للحق رحمة الله ورضوانه عليه، فقد نشأ شيعيا يفضل عليا على بقية الصحابة، ثم لما ذهب إلى البصرة إلى تلاميذ الحسن البصري تعلم هناك السنة فترك هذا الضرب من التشيع، وبقي فيه قليل تشيع متعلق بتفضيل علي على عثمان، وهذا القليل قد تركه في آخر عمره أيضا. وكان يرى جواز النبيذ الذي يذكر كثيره دون قليله، يرى الجزء الذي لا يذكر منه فقط، ثم أيضا رجع عن هذا في آخر عمره بعد لقائه بالإمام مالك. وكان على سنة عظيمة يمارسها هو الإمام أحمد، كأنهم كانوا يطلبون العلم إلى منتهى إلى آخر حياتهم، فكان كما يقال كان يقال فيه أنه يتفتى، يعني أنه كان يفعل كالفتيان ويذهب يجلس عند الشيوخ، وربما كان هو بل من المقطوع به والمجزوم به أنه أعلم من هؤلاء الشيوخ. ولهذا السبب الإمام أحمد أيضا كان على هذا السياق وعلى هذا النموذج وعلى هذا، حتى قيل جاء رجل إلى بغداد سأل عن أحمد، قال أين أحمد؟ قال ذهب إلى يزيد بن هارون، يعني ذهب يسمع من يزيد بن هارون. قال ما يصنع أحمد بيزيد بن هارون؟ يعني هو أعلم من يزيد بن هارون، فما يصنع أحمد بيزيد بن هارون؟ والعبارة المشهورة عن أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. هي هم متشابهون، ذرية بعضها من بعض. فهذا الإمام الجليل، وكان بسببه رحمه الله ورضي الله عنه انحسر التشيع في الكوفة جدا، التشيع الغالي، وكان إذا جاءهم جلس وحدث بفضائل عثمان، وإذا ذهب إلى البصرة أو إلى الشام حدث بفضائل علي، وكان بمجهوده ومجهود الأوزاعي انتهى قول النواصب من الشام وانتهى، يعني انقرض. لكن الكوفة بقي فيهم هذا الشقاء وإن كان خفيفا، ثم بعد ذلك تعاظم مع مرور الوقت. فهو رجل جليل غاية غاية غاية، ولهذا من المهم دراسة أقواله في المسائل الخطيرة، مسائل الاعتقاد، وخصوصا مع قربه رحمه الله ورضي الله عنه من عهد الصحابة، فمشهور منه رحمه الله أنه كان له أسانيد كثيرة وأسانيد عالية، فكان يروي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب مباشرة، ويروي عن سماك بن حرب عن نعمان بن بشير مباشرة، ويروي عن حميد عن أنس. وقد طوف البلدان الإمام مالك ما تجد عند الحديث أهل المدينة، أما سفيان لا تجد حديث أهل الشام، حديث أهل البصرة، حديث أهل المدينة، حديث العراق الكوفة كلها يطوف يجوب يجوب في البلدان ويسمع ويسمع ويسمع. وآخر حياته كان مختفيا هاربا من أبي من المهدي، هاربا قبله من أبي جعفر المنصور، لأنهم كانوا يريدونه، وكانت بداية الأمر رغبة يريدون منه أن يكون معهم، لأن وجود سفيان معهم يعني يضفي عليهم شيء من الشرعية، وسفيان كان يشتد عليهم يشتد عليهم، ثم بعد ذلك مل منهم وذهب واختفى. حتى أبو جعفر غضب من اختفاء سفيان الذي يعني يغر قلوب الناس على أبو جعفر، حتى أراد أن يقتله، فدعا سفيان على الشقي أبي جعفر المنصور، وكان هذا حتى أحد أسباب وفاة أبو جعفر المنصور، بل لعله هو السبب الوحيد. وأما المهدي هذا الذي مهدي اسما فقط، محمد عبد الله المهدي، فهذا يعني كان يحاول أن يأخذ ويعطي مع سفيان، لكن سفيان كان هاربا منه ومات في هربه رحمه الله. وأيضا أدرك شيء من حقبة الرشيد، أيضا هارون الرشيد، واللي هو رشيد بعد هم اسما بس. سفيان يعني في الله المستعان. طبعا أول شيء الاعتقاد اللي وارد في كتاب السنة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي الطبري، يقول المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى لسامر. لسامر هذا اختصار لسر من رأى، يعني كان من اسم المنطقة، سر من رأى يعني ليدخلها يسر بما يراه، صار سر من رأى، بعدين مع مرور الوقت نحتت صارت سامرة. سنة 57 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة يعني العقيدة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يدي الله تعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت، يعني إن كان في الاعتقاد شيء. فقال يا شعيب اكتب، هذا توكيد وأي توكيد، اكتب، يعني هذا الكتاب توكيد وأي توكيد، توكيد شديد. بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر. القرآن صفة الله تبارك وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة لأنها منه سبحانه وتعالى. الذين قالوا أنه مخلوق شيء من خلقه هم نفوا أن يتكلم الله، وهذا كفر مناقض للنصوص. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والسلف يعني عبد الله بن مسعود يقول من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، فجعل اليمين منعقد بالقرآن، واليمين لا تنعقد بمخلوق. وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامات فتستعيذ بها، ولا يستعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، بل هي استعاذة بغير مخلوق. منه بدأ، وإنك لتلقى هذا القرآن من لدن حكيم خبير، منه بدأ، لكن عند الجهمية بدأ من جبريل، بدأ من البشر، صح ولا لا؟ يعني هذا مخالفة كفر ظاهر. وإليه يعود كما ورد في الأخبار أنه في آخر الزمان يرفع القرآن، يرفع القرآن. ومن قال غير هذا فهو كافر، وهذا إجماع أهل السنة. الآن رد على الجهمية، وكان في وقته بدايات ظهور الجهمية ولم يكونوا ظهروا بقوة، لكن كانت بدايات ظهور هذا المذهب. قال: والإيمان قول وعمل ونية. الآن يرد على المرجئة: الإيمان قول وعمل ونية. قول هذا لا ينازع فيه المرجئة الأوائل أن الإيمان قول. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول. وعمل، قالوا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. والأدلة على أن العمل من الإيمان بسطناها كثيرا. ونية بمعنى أن العمل إن لم يكن مخالصا لله فإنه لا يقبل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من عمل عملا صالحا وهو مؤمن، صالحا يعني اتباع على السنة، وهو مؤمن يعني إيش؟ راجل الأجر، يعني مخلص. هذا اعتقاد أهل السنة خلافا للمرجئة الذين يقولوا الإيمان قول ويخرجون العمل مسمى الإيمان. والمرجئة الغالية اللي هي مرجئة الأشاعرة والماتريدية هم القائلون بأنه حتى القول غير داخل، وإنما يكفي التصديق القلبي، وأنه من صدق بقلبه ناج بالآخرة وإن كان كافرا بلسانه في الدنيا. بس فطنت اني حطها شحن. قال: ولا يجوز القول الا بالعمل. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب لا اله الا الله، لكن لا اله الا الله لا ترتفع الى الله الا بعمل. النية هي شرط الإخلاص، يعني عمل صالح إلا بعمل. هذا مروي عن ابن عباس: الإنسان اللي يتكلم ولا يعمل هذا صفة من؟ المنافق. حذيفة سؤال: من المنافق؟ قال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل. طبعا في الأفراد تقع من بعض المؤمنين تخلف بسبب ضعف الإيمان، ولكن الذي لا يعمل قط هذا يكون إلى النفاق أقرب، بل يكون منافق. بل المنافق يعمل لكن رياء، ولا لا يقومون للصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس. إذن هذا الرياء جعله يعمل. حيث تصور أن تأتيني وتقول أن هناك إنسانا مؤمنا في قلبه إيمان لا يعمل؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب يعني كيف هو الآن في قلبه الإيمان بشروطه الستة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فافهم ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، اللي هي أبيات الحكم يعني، كلها موجودة بدون أي عمل؟ لا طبعا، هذا لا يعقل. لعمرك هذا في القياس عجيب. بعض الناس يعني اليوم حتى في المعطيات العصرية الطبيعية، فلان يحب الوطن، الناس يقولوا حب الوطن مو كلام، حب الوطن مو كلام، حب الوطن لابد أن يكون تطبيق. لما يأتون إلى هذه الأبيات: تعصى الإله وأنت تظهر حبه، لعمرك هذا في القياس عجيب، أوكي هذا تشديد. هذه ألفاظ طبعا هي نعم المحبة الحقيقية فعلا توعد الإنسان عن طاعة الله، لكن لما نعطيها، لما نقول محبة الوطن لابد أن تتجسد بعمل لحب وطنه، يخدم ويضحي لحب وطنه، ما يلغك لنفسه في الشارع لحب وطنه، ما يطف الإشارة الحمراء لحب وطنه، ما كذا. لا يمكن أن تحب البلد وأنت ما تفرح لحتى لو فاز بالكرة. طيب ف حب وطن لما يجي على شرع الله وك عادي يا أخي ممكن دي ممكن دي الإمام في القلب يا أخي يا أخي الإمام في القلب يا أخي مو معقول يعني تشددون أنتم لازم كل الناس يصير شو اسمه يا أخي الإيمان هني أهم شيء لا تلقى مانع على رب العالمين وك أهم شيء أنا أصوم وأصلي ورب العالمين قالك بس تصوم وتصلي هي الصيام الصيام شهر بالسنة والصلاة صلاتك خمس دقائق في طيب كلمة الإخلاص نعم لازم يشترط فيها العمل شرط العمل في الإخلاص إذا قلت إذا أخلص الإنسان الاعتقاد أو لا بد أن يعمل إذا ما عمل ما تسمى إخلاص أفهم الجزية أن في حديث النبي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه خالصا من قلبه أيوة هذا خالص من قلبه هو طبيعة هذا الخالص من قلبه لابد أن يكون عنده عمل لهذا في روايات أخرى يقولك على ما كان عليه من العمل إذا لابد أن يأتي بعمل ما في إنسان قالها خالصا من قلبه لا تفرز عملا أنا خلي سؤال في آخر الحديث لأن راح يجرنا الحديث الثاني اللي قال لا الله دخل الجنة صاحب البطاقة صاحب البطاقة هذا حنا شرحناه بدروس السنة أنه الناس تكلمت ناس قلنا حنا في ناس ضعفت الحديث والحديث لا ما هو ضعيف لكن هو لما قال رب العالمين قال لك عندنا حسنات ما قال حسنة بعدين هو الحسنة حسنات لكن هي هذا البطاقة رجحت هذا لا ينفي وجود غيرها هذه من ناحية ومن ناحية أخرى لا ما في ما عمل خيرا قط بهذه عمل خيرا قط في الرواية الثانية أيوة زيادة على ذلك الله يبارك أي هو هذا الكلام والملائكة قالت لم يعمل خيرا قط يعني لم يعمل خيرا ظاهرا كثيرا مقارنة بهذه لما قالوا صاحب البطاقة له هل عندك من عمل فأمام السجلات هذه قال لا يعني هو فاهم أنه العمل لابد أن أمام ميزان يعني هي مسألة لغوية نفس الصحابي النبي قال لا يدع العصا عن عاتق أيوة بارك الله فيك بارك الله فيك استدلال جيد ما كان على بالي لكن هو الآن هو لما يجي يقول لك عنده ميزان ف 99 سجلا ايوه فقال هل عندك من حسنات هو لما يقول ما عندي يعني ما عندي حسنات تكافئ هذه ما عندي مو معقول هذا الان هذا الذنوب ما هو في راسي ما حتى الاعمال مستقله هو طبعا هو استقلال العمل هذا بحد ذاته يقوي العمل يزيده عند الله الانسان لما يعمل عملا وهو مستقله في ذات الله هذا يعظمه عند الله كل ما عملت عملا وأنت مستقله في ذات الله في نعمة الله هذا يعظمه في ذات الله روى أبو داود في الزهد عن رجل أنه كان يدعو الله عز وجل في حاجة يدعو ولا يستجاب فإيش قال قال يبدو أني ما عبدت الله حق عبادته فهتف به هاتف أن كلمتك هذه خير من عبادتك كلها هو الله عز وجل ينعم علينا بكل نفس نتنفسه ثم نحن نمون عليه بدقائق قليلة نعبده فيها ونقول الحمد لله أنا أصوم وأصلي يعني هذا طبعا من الإفرازات الإرجائية الخبيثة في السلوكيات قال ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية بالعمل قرينا مالة العمل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذن لابد من قول وعمل والقول والعمل يجتمع فيهما شرطان الإخلاص والمتابعة طيب الآن هذه مثلا بس أريد أن أحرك العقول هذا صيغة سفيان الثوري يجي شيخ الإسلام بن تيمية يقول لك العمل العمل الشرعي شرطان الإخلاص والمتابعة يجي واحد يقول أول واحد قالها بن تيمية مثلا هو الآن عاد صيغة الكلام فقط كثير ما يحصل هذا أنه كلام موجود للسلف يأتي بعض الناس يقوم بإعادة صياغته بحسب ما يناسب عصره يأتون الناس في عصرنا هذا عصر العجائب ويجي يقول لك أول من قال الموضوع فلان وفلان وتجد ما معنى الكلام لكن فقط يعني إنسان يعيد التقسيم يعيد السبك مثل قضية تقسيم التوحيد وغيرها يعني. أيوة. قال شعيب قلت يا أبا عبد الله ما موافقة السنة يعني الآن نريد موافقة السنة الآن نريد السنة نريد البعد عن البدع قال تقدم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما طبعا في زمن سفيان حدث تفضيل علي على الشيخين قبلها لم يكن موجودا إلا في بعض شذاذ السبائية لهذا حفيد علي اللي هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية ألف كتاب في الإرجاء، إرجاء حال عثمان وعلي، وقال نحن نبقى على المتفق عليه أبو بكر وعمر، مما يدل أن موضوع أبو بكر وعمر لم يكن محل نقاش نهائيا بين الناس تقديم الشيخي. وقد تواتر عن علي رضي الله عنه تواترا هو أصح من كل فضائله أنه كان يفضل الشيخين على نفسه، تواتر وتقيه أمير. لا يقول لك في واحد عندهم هذا عمر بن حنظلة اللي روى مقبولة، إنه يقول للإمام يقول له يروي عنكم اثنان روايتان متعارضتان وكلاهما ثقة، فيقول له خذ بأقربهما الكتاب والسنة، قال فإذا كان كلاهما موافقا للسنة متعارضتان موافقا للسنة، أي بس يلا عاد أنت فهم الكليني، قال أفهم المعصوم، قال كلاهما، قال هي شو تسوي، قال هذا، قال له عمر بن حنظلة، قال للإمام تأخذ بأعظمهما خلافا للعامة فإن في خلافهم الرشد، قال عمر بن حنظلة قال فإن كان كلاهما قولا للعامة لهم أهل السنة، قال تأخذ بأبعدهما يعني بقول ما يخالف قول جمهورهم، دور ايه. فقال له طيب وان قال فان لم اجد نهائيا، يعني هذه مقبوله عمر بن حنظله مشهوره بالفقه الامامي، قال فان لم قال فان كانت يعني المساله متساويه، قال تصبر حتى ياتيك امامك المعصوم فان اتقاء الشبهات خير من الخوض في الهلكات. عمر بن حنظله هذا نفسه راوي روايه مره موافقه لاهل السنه، فجاء الطوسي في الاستفسار قال وهذه رواية محمولة على التقية، غير الإمام علمك يعني هو الإمام يتقي من عمر بن حنظلة اللي علم هذا المنهج الخبيث هذا، سبحان الله. مقبولة عمر بن حنظلة مقبولة ايه. طيب وطبعا قال إلا جلدته حد مفتري فهذا يدور. قال يا شعيب لا ينفع كما كتبت حتى تقدم، يعني تمام النفع، حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، يعني ظاهر أنه سفيان لما كان يقول هذا الكلام إلى الآن ما استقر عنده تقديم عثمان على علي، أو كان ماشي على مذهب أهل البصرة في التوقف في عثمان وعلي، هذا كان مشهور أنه عثمان وعلي، وهذا مثل بسطناه في دروس السنة الخلال. قال يا شعيب لا ينفع كما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. الواقع هنا استدراك يسير على الإمام رضوان الله عليه أنه قد شهد لغيرهم، شاركهم غيرهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار ثابتة، طبعا العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الزبير وطلحة وسعيد بن زيد أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة الذين بشروا بالجنة في حديث واحد، سعد بن وقاص الذين بشروا أي البقية يقاسون عليهم، مثل الرميصاء بن ملحان وثابت بن قيس الشماس، بل يعني عبد الله بن سلام. نعم، وحقيقة هؤلاء معينين، وإلا اختيار الإمام أحمد كما في مسائل بن هاني أن عموم الصحابة مشهود لهم بالجنة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأهل الردة حين جاءوا يتوبون عن طنشاي لا حتى تشهدوا لقتلانا بالجنة وقتلاكم بالنار، حتى تشهدوا لقتلانا بالجنة وقتلاكم بالنار. قال الإمام أحمد معلقا قال وهؤلاء يعني جمع غفير. طيب أي حديث 120 صفا، قالوا منهم هذا اللي في مسألة بن هاني الرواية. قال يا شعيب ابن حرب، يعني أهل الجنة 120 صفا 80 منها من هذه الأمة، هذا حديث لا لا لا. طيب يا شعيب لا ينفع كما كتبت ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل أعدل عندك من غسل قدميك. هذا الله يبارك فيك، المسح على الخفين السنة المعروفة، من يخالف فيها؟ يخالف فيها الروافض والخوارج. بعض الصحابة الفضلاء مثل عائشة رضي الله عنها خفيت عليه هذه السنة، أبو هريرة خفيت عليه هذه السنة، لكن بعد ذلك انتشرت وتواترت. وحديث جرير في الباب، جرير أسلم بعد فتح بعد نزول سورة المائدة وأرجلكم. فالمسح على الخفين إيش صارت علامة على السنة، لأن يخالف فيها الروافض والخوارج. حتى لما جاء يبرئون محمد بن فضيل بن غزوان من من من من الرفض، قالوا رأينا على خفيه أثر المسح على الخفين. بعض الناس صار يضعف أمام الروافض فيقول لك احتاط غسل رجلي. هو هنا سفيان يتكلم عن هذا، أنك لا تضعف، عندك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضعف أمام هؤلاء. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. طبعا الجهر بالتسمية مذهب الشافعي، واتهم بالتشيع هذا الداعي وحتى مطلبي وكذا، فكان يرى القنوت في الفجر والجهر بالتسمية، وكلاهما من خصائص الروافض، لكن هو مال إلها للدليل عنده. والواقع هذا باب فيه سنن متعارضة، ولا يصح في الباب حديث في الجهر، لكن ورد عن بعض الصحابة أن جهر مثل أبو هريرة، وقيل وهذا وجهه لأن للتعليم، أنه يعلمهم أن تقرأ مثل ما عبد الله بن عباس جهر بالفاتحة في البسملة ليعلم الناس الذين وراءه. ها؟ جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنها تقرأ. هناك أثر عن ابن الزبير، هناك أثر عن معاوية، فهذا يعني، وهذه هنا لفتة مهمة، أنه ربما يقع من الإمام السني المتحري موافقة قول لبعض أهل البدع على غير مقدماتهم. فأهل البدع مثلا يتحرون مثل ما قلنا قبل شوي، يتحرون مخالفة أهل السنة، فلا يكون بذلك لاحقا بركبهم، وتكون ذا تلك زلة مردودة عليه غير مسقطة له في اسم الابتداء. هذا مثال على زلة عامة. ايه. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كله من عند الله. ينص على شره، لأن هناك صنف من القدرية مشهور يقول الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، والواقع أن عندك من شر ما خلق. ولهذا رد عليه عمر بن عبد العزيز قال له: لم يرد الله أن يعصى ما خلق إبليس. يا شعيب، والله ما قالت القدرية بما قال الله. الآن يرد على القدرية بالتفصيل، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ هواه، من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن الله عز وجل أضله. طيب كيف يقولك أضله وحسبه؟ أضله بعدله، لأنه هو بيئة مستعدة للضلال، نسوا الله فنسيه. رأيت؟ الله يبارك فيك. فالإنسان يقع في نوع من الشيء فالله عز وجل يعاقبه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الإنسان يقع في قلبه كبر يرد الحق مرة، الله عز وجل يعاقبه أن حتى الحق القديم اللي كان يعرفه يترك. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والقدرية طبعا جزء منهم ينفون أن يعلم الله بالأمور قبل أن تقع. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فتنة يعني اختبار، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، لكن هذا كل فعل داخل بحكمة الله عز وجل. أما الجبرية فيرون أن الله عز وجل يفعل لا لعلة ولا لحكمة، فهذه مفارقة أهل السنة عن الجبرية، وإن كان الكل يخالف القدرية. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. طبعا تلاحظ هنا الإمام حتى له كتاب في التفسير ومفسر كبير سفيان الثوري، تلاحظ هنا أن لا يوجد انفصال بين الأثر وال، لكن دائما تجد عند الأئمة من فهم القرآن ما لا يوجد عندنا نحن الخلوف. فضمن الضروري أن نستبصر بهداهم رحمة الله عليهم. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني ومن عجائب عصرنا أن تجد المقلد يعرف الفضل لمقلده المعاصر الحي، ولا يعرف الفضل لأولئك الأوائل المزكون. شوف أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا الله وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. طيب الآن الله يبارك فيك، يعني لو كان عمل المعتزلة كما يقولون معتزل القدرية، يقول لك الله عز وجل ليس له علاقة بأفعالنا نهائيا، نحن نخلق أفعالنا ونحن نفعل ما نشاء. طيب لا، لكان قول أهل الجنة لا معنى له. الزمخشري مرة قاعد يدعو في كتابه الكشاف دعاء: يا رب يا رب يا رب يا رب. فعلق ابن الوزير قال: يعني هذا الإنسان عجيب، مذهبه يقتضي أنه ما يدعو. طيب أنت قال لك الله عز وجل، أنت تقول: يا رب اهدينا، يا رب وفقنا، يا رب كذا، يا رب. طيب أنت مذهبك أن الله عز وجل أنت اللي تخلق أفعالك، الله عز وجل له علاقة له بكم، وأولت كل الآيات اللي في القرآن لخلاف هذا. لا طيب إلا إن أراد الله وأنت لم ترد، ما يغني عنك دعاءك. سبحان الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: قال ربي بما أغويتني. وإن كان كلام إبليس فيه من سوء الأدب مع الله، أنه يقول لله: أنت أغويتني وأنت أغويت نفسك ومن عندي نفسك. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. هذه مسألة تحتاج إلى نظر. الصلاة خلف كل بر وفاجر يراد الإمام العام اللي يصلي في الناس الجمعة والعيدين، تشهد لفضلها، فيصلى فيها حتى خلف الفاجر، لأن هذه من علامات أهل الإسلام التي يبصرها أهل الكفر، فلا بد أن تقوي أهل الإسلام وتكثر سوادهم في هذا السياق، سواء في الصلاة سواء في الجهاد. لكن هنا بحث: الصلاة خلف الفاسق فيها خلاف معروف بين الفقهاء، لكن هذه أين؟ هذه في غير الجمعة، هذه في الجماعة. انتبه. أي عندك نقطة، الله يبارك فيك، الصلاة خلف أهل البدع، نقرأها أيضا. قال: والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. يعني الجهاد معه سواء جار أو عدل، إذا كان الجهاد في نفسه عادلا. عثمان بن عفان ماذا قال رضوان الله عليه لما صلى بالناس إمام فتنة؟ قال: الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه. قالوا: يصلي بنا إنسان إمام فتنة. قال: الصلاة خير ما يفعل الناس. هو الأمر نفسه في الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهادة الصلاة مع الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها إذا كانوا يعني معامي. قالوا: صلوا معهم، صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. طيب الإمام مالك كان له رأي، كان لا يرى الصلاة خلف أهل البدع حتى الجمعة. حقيقة هذا خلاف آثار الصحابة، وهذه أيضا مثال على قضية زلة العالم. يعني هنا وسفيان الثوري نفسه ترك الجهاد مع بعض الأئمة، ومالك نفسه كان لا يرى الجهاد مع العباسيين حتى إيش؟ حتى رأى جرأة الروم، يعني حتى بدأ الروم يأخذون شوي من بلاد المسلمين، فقال: خلاص لا بد لنا. لماذا؟ لماذا سفيان ترك الجهاد معهم؟ رأى أنه لا حاجة له، ثم رأى أنهم في في في أماكن الثغور يؤخرون الصلوات عن وقتها ويفعلون ويفعلون. وأما مالك فكان يرى ظلم العباسيين وأنهم لا يعدلون. طبعا إذا كان الإمام يقاتل أناسا من رعيته هو ظلمهم سواء خوارج أو أهل ذمة، فإن المختار عند أئمة السنة ما يقاتل معه، وكما قال مالك يهلك الله الظالمين بالظالمين. يا أهل ذمة ظلمهم الإمام ما يجوز لك تقاتل معهم، كفار بس ما يجوز لك، هو يعني ما مو قضية الناس بس إنه مسلم. هي الآن هذا الفارق الآن بين الفقه السلفي وبين الجاهلية الموجودة الآن. الآن جاهلية على حدود رسمها العدو، يقول لك وطنك لازم توقف معاه حتى يصير لأي مشكلة بينه وبين وطن آخر لو مسلمين مثلك. طيب هو ليش أوقف معاه؟ طيب أنا ماني مقتنع إنه عادل. طيب أنا حط رقبة مسلم أو مظلوم في عنقي والله عشان تراب، بماذا ألقى الله؟ لكن كلام سفيان يتكلم عن جهاد يكون جهادا صحيحا، لكن مثلا الإنسان له جور في بعض المواضع. لو في شعب مسلم أو في دولة مسلمة يتعدى على دولة، هو شوف اللي يعني. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله. ففي قتل. إيه هو هذا قتل لكن على عدل. يعني مو قضية إنه والله خلاف على حدود ولا مش عارف إيش والطرفين ظالمين والناس واحد يضرب الثاني. لا هو يكون هناك في شيء اسمه قتال فتنة. هذا دنيا، هذه فتنة. هذه فتنة. قتال الفتنة النبي نهى عن الدخول فيها. إذا دخل عليك في بيتك تتصدى، لكن إذا والله هم برا مع بعض خليهم، واحد يهلك الثاني ما لنا علاقة فيهم. أما إذا دخل عليك في بيتك تدفع. أما إذا شو اسمه يا أبا ذر كيف بك إذا غرقت حجارة الزيت بالدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني ما أصنع؟ قال له تلزم بيتك وتكون كخير يا ابني آدم. قال فإن لم أترك، قال تذهب إلى القوم الذين أنت منهم وتحتمي بهم. قال فأقاتل معهم؟ قال لا، إذا تكونوا مثلهم. الصحابة كانوا يلتزمون هذا حرفيا. أبو سعيد الخدري لما دخل المدينة، أبو سعيد الخدري الصحابي كان موجود، ما عاد قاتل، جاه واحد مسكه قيده، ما يعرف أن أبو سعيد الخدري مسكه. من أنت؟ قال أنا أبو سعيد الخدري. حلل شو اسمه يعني واعتذر منه. هذا قتال الفتنة، أنت تبدأ تدفع كذا بعدين، ولا أنت داخل من رأس حمال على رأسك حتى أخمص قدميك في الفتن. هو علي بن أبي طالب ثلاثة أربعة الصحابة تركوا، ومن في رجالنا مثل علي؟ يعني حتى عيب نذكر علي مع الأشكال الموجودة، لا عيب يعني ما يصير. هو ابن الزبير تركب عبد الله بن عمر، ما هاد قاتل معه. هذا يقاتل عبد الملك مروان، ما قاتل معه. أنتم شغلكم على الملك، أنا لا أرى عدلا واضحا، أنا ما أرى إنسان إمام عادل جاء خرجوا عليه ناس ظلموا مثلا، ناس طمعه وكان شغال مثل ما شاء الله، شغال بشغل محترم، جاءوا ناس طامعين في الملك انقضوا عليه مثلا، وهو إنسان عادل تماما، لم يستفزهم بأي شيء ولم تحصل منه أي إشكاليات في حقه. ساعة إذن هنا نعم. لهذا مثل ما قال مالك، قال حتى يكون مثل عمر بن عبد العزيز. قال إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فأما كهؤلاء فاتركهم يهلك الظالمون بعضهم بعض. بس باختصار لخص لنا، إذا أنا أجاهد مع الإمام إذا كان عادل للكفار، وإذا كان ظالم ضد الكفار. إذا كان ظالما في جهاده فلا يقاتل معه إلا إذا كان يترتب من ترك الجهاد دخول الكفار على المسلمين وانتهاك الحرمات يعني مفسد أعظم. ألزم بيتي في حال أن قاتل أهل ذمة أو مسلمين، أي كانت طائفة من أهل دنيا، كل دنيا وهم أمور دنيا. أي نعم. قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدركت، صلي خلف من أدركت، أما سائر ذلك فأنت مخير أن ألا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. هذه مسألة كثر فيها الخط هذه الأيام، وكثر فيها البحث بهوى في هذه الأيام، وتخبيط وتلاعب وخوض فظيع وإجرامي في مثل هذه الأمور. لهذا أنا أود الحديث عنها إلى آخر، إلى لأنه هذا آخر. أول شيء مسألة الصوت آخر شيء في بس آخر شيء الفقر. قال يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل وحسبنا الله ونعم الوكيل. أود التنبيه، مسألة الصلاة خلف أهل الأهواء أو خلف أهل البدع في الخمس، جعل هذه المسألة مما ينقض أصل أهل السنة والجماعة في هجران أهل البدع والأهواء غلط. فإن هذا أمر لحاجة، وفي الشريعة العموم والخصوص. فنحن مثلا عندنا الولاء والبراء، وعندنا البراءة من الكفار، وعندنا الإحسان والإقساط إلى بعضهم، وعندنا المهادنة لبعضهم، وعندنا مناكحة الكتابيات، وهذا لا ينافي الولاء والبراء. فالصلاة خلف أهل البدع لا ينافي أصل أهل السنة في هجرانهم. هذه أول نقطة. فما يصلح تجيب لي آثار عامة في هذه القضية. ثاني شيء، البحث العلمي المحترم يقتضي أنك تجمع كلام الأئمة كله، والإمام لما تكون عدة روايات في الباب تجيبها كلها. أما الاجتزاء والتلاعب وأنك تأتي بروايات توافق هواك، وأنا أعني ما أقول حين أقول هواك، وتترك البقية، فهذه مسالك أهل البدع، هذه ما هي مسالك أهل السنة. تؤتى بروايات معينة مثل رواية الإمام أحمد رحمه الله لما قال للمروذي أصلي أمربط يعني أكون أمضي في الطريق فتقام الصلاة، وقال لا تصلي إلا خلف من تعرف. هذه الرواية اليوم اشتهرت شهرة عجيبة، لما اليوم فقد كثرت البدع وهجر مشهور مذهب أحمد وتمسك بهذه الرواية. الإمام أحمد لما يقول أما اليوم وقد كثرت البدع، أي بدع؟ هو الآن البدع، هو الإمام أحمد يتكلم عن أي نوع من البدع؟ ما الجديد في زمن أحمد على الأزمنة السابقة؟ تكلم عن بدعة الجهمية. الجهمية كفر. فأحمد يقول لك في المكان اللي يكثر فيه أصحاب البدع المكفرة لا تصلي إلا خلف من تعرف. أنت مسألة أنك تورد هذا وتضعه في مقابل، لكن هل توجد على الإمام أحمد رواية واحدة تقول بعادة الصلاة خلف مجهول الحال؟ لا، الإجماع عن مجهول الحال الصلاة خلفه صحيحة. نقل إجماع ابن قدامة ونقل ابن تيمية، ما في رواية عن الإمام أحمد تقول بعادة الصلاة خلفه. خلينا أكمل، أنا من أخلص أنت شسمه لأن قاعد أفصل، فأنت راح تلقى أني راح أجيب الكلام كله بإذن الله. الإمام أحمد رحمه الله في مساء الحرب سئل عن الصلاة خلف أهل الأهواء، هذه رواية مفصلة، قال لا يستوون. روايات عن أحمد لا تحصى، يجوز الصلاة خلف المرجئة وخلف القدرية إذا لم يكونوا دعاة، وهذا أصله في الرواية أيضا، أصله في الرواية أنه يروي عن صاحب البدعة إذا لم يكن داعية، لأنه الداعية هذا إيش الاغترار به أعظم. طيب، منهجنا حنا كقوم سلفيين للتو حنا ذكرنا قول الإمام مالك رضوان الله عليه في قضية الجمعة، وتعقبنا بإيش؟ بأثر عثمان. سفيان الثوري يرى الصلاة خلف أهل البدع في الجمعة والعيدين، هل كان كلام سفيان هذا ناقضا لأصل أهل السنة في هجران أهل الأهواء؟ لا، لأنه إيش؟ في حاجة. تونا تعقبنا كلام سفيان، كلام الإمام مالك رضوان الله عليه بهذا، أليس كذلك؟ تعقبنا كلام مالك بإيش؟ بأثر عثمان جعلهم يصلوا الجمعة خلفه وبمخالفة سفيان. لما خلينا نكمل نجيب كلام أئمة السنة كلهم، صح ولا لا؟ عبد الله بن عمر ثبت عنهم صلى خلف النجدات الخوارج ولا أعاد. طيب حنا الآن غير سلفيين، أنا لا أقول أنه لا يترك الصلاة، لا يعني لا يهجر أهل البدع ولا يصلي الداعية، نعم، لكن أنا أكلمك عشان أجمع لك الباب. حسن البصري كما في صحيح البخاري معلقا، يعني ما هي بعيدة، أنا ما نجاي لكم بطون الكتب، قال صلي وعليه بدعته، ما هي مكفرة. إذن الباب كيف الآن؟ عندنا عدة حالات، وبهذا تلتئم الآثار وبعضها يكون إنسان تكون بدعته مكفرة، هذا لا يصلى خلفه الخمس اتفاقا، يصلى خلفه الجمعة، نعم يصلى خلفه الجمعة كما كان أحمد يصلي وابن معين ويعيد، وقال أحمد أما الجمعة فتشهد لفضلها، فهذا دليل أن أحمد ما كان مضطر مثل ما يقول بعض الناس اللي ألفونها اليومين هذا. ثانيا أن تكون البدعة، هو يأثر بالفرق يعني يكون مضطر غير مضطر مدام يعيد كل الحالتين، لا هم ما يبون يصلون أصلا. طيب صاحب بدعة غير مكفرة ولكنه داعية، صاحب بدعة غير مكفرة ولكنه داعي، هذا مشهور مذهب أحمد وغيره وغيره وغيره، أنهم لا يصلون خلفهم الجماعة ويصلون خلفهم الجمعة، وإن صلى خلفه الجماعة ففي الإعادة روايتان، والمشهور مذهب أحمد ما في إعادة، ومالك كان يتوقف. طيب عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك يعني لما اختار الإعادة قالوا فيه قولا غليظا. طيب عندنا صاحب بدعة غير داعية، طبعا وهذا الداعية ظاهر كلام الحسن أنه يصلى خلفه هو أيضا، لكن في وقت الحسن أصلا مسألة التفريق بين الداعي وغير الداعي لم يكن ظاهرا، لأنه البدع ما كانت كثيرة وأهلها ما كانوا كثر ولا كانوا ظهروا وكثروا حتى صاروا أقساما، حتى صار منهم عوام وغير عوام وغير ذلك. النقطة الثالثة أن يكون إنسان صاحب بدعة غير داعي، هذا مشهور الناس يصلون خلفه الجمعة والجماعة والعيدين معروف يصلون خلفه الجماعة. النقطة الأخيرة اللي هو هذا أخفى شيء مجهول حال أنا ما أعرفه، هذا يا جماعة يصلى خلفه، مو أنت في بداية السالفة تجيب لي رواية في قضية مجهول الحال، لكن إن احتاط إنسان في مكان كثر فيه البدع المكفرة، احتاط مثل ما كثرت القرامطة مثلا في زمن من الأزمنة، فصار يعني بعض شيوخ الحنابلة يقول لا تصلي إلا خلف من تعرف، فلا بأس. أهل السنة كانوا قليل في وقت وين؟ قرامطة؟ في زمن القرامطة درجة أني ما شبها بالإمام أني ما صلي طبعا، كان كل الأمة منهم تأخذوا حكموا 200 سنة يعني المعلومية، يعني كان حكم النص العالم الإسلامي هي قلة، هي الناس كانت مأخوذة وخيذة، هي قلة كانت مجالس الحديث تقام سرا، أصلا يجي واحد يقرأ على المحدث يقول له بقرأ عليك يتطرد على باله جاسوس، لأن من يقول له إيه تعال أقرأ عليك ممكن بدي تطلع كبسة جايين يمسكون أن تقرأ حديث يا مجرم يضربونه. الزنجاني طرد، كان خايف من واحد بترجمته موجودنا، كان تري خايف مع سج جاي يقرأ عليه يقول فظن أني دسست له، فما يعني ما رضى يقرأ عليه الحديث. في المسألة. فهذا هو التفصيل. أما اليوم وهذا احنا جالسين نتكلم عن أهل البدعة، أهل البدعة نتكلم عن ناس مشوشين في مجموعة من المسائل الخفية مع التزامهم بالسنة بالجملة. نتكلم عن أهل البدعة، أهل البدعة خوارج مرجئة بكل وضوح. ما هو إنسان والله موافق الخوارج مسألتين ثلاثة، ولا إنسان موافق المرجئة مسألة مسألتين هو ما عاد فاهم. بعضهم حتى في أزمنة، حتى في أماكن الإسلام فيها شسم، الإسلام فيها ضعيف والعلمانية فيها منتشرة. يعني أنت مثلا بلد يحكم نظام علماني، طيب، وتلقى يعني العلمانية غالبية في بعض البلدان، وفوقها أعاجم، وتلقى واحد مو مسلم بس مسلم منتسب المنهج السلف، عنده تخبيط ببعض المسائل تنزل عليها، تنزل هذه الآثار كلها على رأسه. هذا غير سفة. يعني أمة السلف من اضطروا يعني حتى مثل الرواية عن أهل، يعني الآن هذا سفيان رضوان الله عليه، هذا الإمام الجبل الجليل، روى عن عمرو بن مرة وهو مرجئ، ولما جعل ابن أبي رواد على الصلاة عليه إيش قال؟ قال ألا أني أرى الصلاة على من هو شر منه، لكني أنا لم أصلي عليه لكي يعلم الناس أنه مات على بدعة. والإجراءات التعزيرية، يعني في إجراءات مع أهل البدع وقائية وفي إجراءات تعزيرية. الإجراءات التعزيرية تحتاج إلى نوع من القوة. الإمام أحمد لما قيل له أهل خراسان يظهرون العداوة للجهمية قال لا يقون على ذلك. قوة، أو يكون الإنسان من نفسه أنت تثق فيه، مو تفتل لك إنسان تو، إنسان تو ملتزم ولا تو كذا ولا تو، وتفتيه بأقصى السنة، بأقصى التعامل مع أهل الأهواء وأهل البدع حتى يبتعد، حتى يكلف نفسه أمورا هو ليس متأهلا لها لا علميا ولا عمليا، ثم بعد ذلك يقع في الفتنة العظمى. فهناك إجراءات تعزيرية تحتاج، هناك إجراءات وقائية تقول مثلا لا تسمع منه، لا تجلس تسمع منه، ممكن يضلك، هذا إجراء وقائي. هذا الوقائي في كل وقت، لكن في إجراء تعزيري والله لا تصلي خلف الجماعة، ولا هو مصلي مصلي ما هي متعطل عليك ترى. هو ما متعطل، ما جاء ولا واحد معاشه ماشي يصلي، يصلي وهي يصلي للمعاش ما يصلي له. الهجر يكون تأديبي إما له أو خوفا على نفسه، هو هذا الكلام. في الصلاة خلف الجماعة خوفا، يعني إذا يتكلم عن واحد بدعته مثلاً خليه مرة مكفرة. إيه بس أنت بدعة مثلاً أنت هو المكفرة لا ما يشوف الكلام على الثاني. إيه فهو هذا، هذا البحث مجهول الحال في حال علم أنه بدعة مكثرة وأنا خلاص انتقل سنة على صلاة السنة هذه ما عليه شيء فيها هذه لا هذا الصلاة إيه في روايات، في رواية لا في روايات تقول بالإعادة وفي روايات ما تقول بالإعادة للجهل، لأنك أنت حتى ما أدري وحدث عليه الكفر ما حدث، هو هذا مذهب من زمان حديث أن الله ما أخذكم إلا هي الناس الناس يدلون استدلالات بهذا الباب، هي ما هي بحثها، هذه بحثها بكتب الفقه، لكنها ايش اسمه يقول فإن بان كافرا اعاد، يقول ابن القدامه، لكن هذا اي لكن إيه لكن لكن لكن هذا حقيقه امر والله تعالى على واله، يرجع يرجع يرجع للتقصير، للتقصير في الطلب او الى ظهور قوله، يعني اذا كان انسان يمارس التقيه. واحد حلف على مصحف كذب وظلم امام فاسق، هذا فاسق، ترتب عليه خلاف في الفسق. يعني ما تصلي، ما تصلي وراء الجماعة. لا الجمعة تصلي خلف. إمام مسجد. بس هو صاحب بدعة. أنا قاعد أقول الفاسق. لا الفاسق يصلي خلفه مطلقا. بس. ما في مسجد قريب يعني أفضل منه. إيه. لا أنت ممكن تفاجأ. أنت ممكن تفاجأ لو منتدى في المسجد. ها اي صلي خلاص انا يلا هذا وصل الان سكر البطن شاف يقول